موضوع الدرس في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات الرسالة في أول سورة الكهف تفسير الجلالين الآن قال الله تعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى سورة الكهف مكية إلا واصبر نفسك الآية 110 آيات أو 15 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والوصف بالجميل ثابت لله أي لله تعالى. وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما؟ احتمالات أفيدها الثالث. الذي أنزل على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن ولم يجعل له أي فيه عوجا يعني اختلافا تناقضا. والجملة حال من الكتاب قيما مستقيما حال ثانية مؤكدة قيما لينذر يخوف بالكتاب الكافرين لينذر بأسا شديدا بأسا عذابا بأسا شديدا من لدنه أي من قبل الله تبارك وتعالى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا هو الجنة. وينذر من جملة الكافرين الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم في هذا القول من علم ولا لآبائهم من قبلهم القائلين له كبرت كلمة كبرت عظمت كلمة تخرج من أفواههم كلمة التمييز مفسر للزمير المبهم والمخصوص بالذم معذوف أي مقالتهم المذكورة إن يقولون إلا كذبا. سورة الكهف من هذه السورة هذه من تأليف جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى. أما سورة الكهف فلها فضائل كثيرة عديدة ثابتة بروايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات من حفظ 10 آيات من أول السورة وجاء في رواية من أول السورة وآخر السورة وقيا عن فتنة الدجال وأي نعمة أعظم من هذا كأن الإنسان أنه عصم ووقيا عن فتنة الدجال ففيها إشارة إذا أنه وقيا وعصم من فتنة الدجال وسائر الفتن أهون لأن من أعظم الفتنة فتنة الدجال وأيضا جاء في رواية أخرى كمن قرأ سورة الكهف فله نور وجاء في رواية فله نور من قدميه إلى رأسه وجاء في رواية أخرى من قرأ سورة الكهف بتمامه وكماله فله نور مما بين السماء والأرض وأيضا جاء من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فإن الله تبارك وتعالى أصمه عن فتنة الدجال وله نور من الله تبارك وتعالى من بين السماء والأرض وأيضا لها فضائل كثيرة عديدة ثابت بالروايات بعضها يصل إلى درجة الصحة وبعضها يصل إلى درجة الضعيف ولكن كما هو عادة المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم في فضائل الأعمال أو في فضائل الصور أو في فضائل الدعاء حتى يقبلون ولو أن يكون حديثا ضعيفا أما في الاعتقادات فلا لما لأن في العقيدة لا يكون إلا ما يثبت بالنص القطعي من كتاب الله تبارك وتعالى أو بالنص القطعي عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سورة الكهف وسورة الإسراء قال العلماء رحمهم الله تعالى بينهما ربط لما لأن كما قرأنا قبل ذلك الآية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا السؤال عن الروح والجواب على ذلك وكما في هذه السورة أيضا فيها الجواب ما يتعلق بهذا القصة الباقية ما يتعلق بذي القرنين وأصحاب الكهف وغيرها فبذلك بينهما ربط عجيب ومناسب جدا وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى وجه الربط بين السورتين بأسلوب آخر قالوا لأن سورة الإسراء قالوا سورة الإسراء فيها ماذا؟ فيها إثبات التوحيد لله سبحانه وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فيها ما جاء في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمة شان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج وأيضا في هذه السورة المباركة يعني سورة الكهف ماذا؟ أيضا إثبات التوحيد وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والجواب عن أسئلة اليهود والنصارى يعني والرد على المكذبين فبذلك قالوا بينهما مناسبة عظيمة وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا بينهما ربط بأسلوب آخر يعني بطريقة أخرى قالوا في سورة الإسراء يعني صعود النبي صلى الله عليه وسلم من أولا إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات يعني صعوده إلى السماوات إلى الله تبارك وتعالى بأمر الله تبارك وتعالى وأما في سورة الكهف وفيها نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى فبذلك قالوا كما هنا فيها ابتدى ما يتعلق بمراتب النبي صلى الله عليه وسلم ورفع درجاته وهذه أعظم درجة من الإسراء والمعراج إنزال الوحي والقرآن الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لأن المعراج أنها معجزة ولكن القرآن معجزة عظيمة لما لأنه كلام الله وأنه كلام الخالق أما الإسراء والمعراج معجزة في زمان مخصوص وفي مكان مخصوص أما معجزة القرآن فباقية إلى يوم القيامة وبذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مناسبات وهذه الربط وغير ذلك ربط ما بين الصور أو ربط ما بين الآيات أو ربط أول السورة مع آخر السورة أو ربط أول السورة مع آخر السورة الذي قبله لما لأن المستشركين والصهاينة وأعداء الإسلام نعوذ بالله أنهم يريدون التشكيك في أذهان المسلمين كأنه كلام غير مربوط وأحيانا جاء قصة موسى ثم جاء قصة نوح عليه السلام وأحيانا قصة إبراهيم عليه السلام أول وقصة نوح عليه السلام مؤخر وأحيانا جاء ما يتعلق بقصة ما يتعلق بأحوال المشركين ثم جاء فيها ذكر اليهود وأما اليهود ما كانوا بمكة أنهم كانوا بالمدينة المنورة فبذلك الأصناف رحمهم الله تعالى ومن العلماء الذين اجتهدوا وأنهم غاصوا في هذا البحر الزخار وأنهم توجهوا إلى ذلك وحتى ألفوا تعليفات خاصة ما يدل على الربط لما لأنه كلام الله وكلام الله تبارك وتعالى على أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب بإعتبار الفصاحة بإعتبار البلاغة بإعتبار البداعة لما قال العلماء لأن الكلام أنها يعني لما إنسان يتوجه إلى الكلام ينظر إلى ماذا؟ إما إلى فصاحته وإما إلى بلاغته وإما إلى بداعته يعني يقال في محاورات العربية هذا كلام فصيح بليغ بديع فبذلك فإذا اجتمع في هذه الصفات الثلاثة فالكلام ما شاء الله تكون على أتم الدرجة وأما كلام الله فليس كلام المخلوق أنه كلام الخالق فبذلك فيها ما يكون إلى أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبداعة أما على مثال وتفهيم لطلبة العلم مثلي يعني الفصاحة والبلاغة والبداعة فذكر علينا بعض الأساتذة دين على سبيل المثال لمن ألا يفهم الطالب كما المراد من الفصاحة ماذا والبلاغة ماذا والبداعة ماذا وقالوا ولا سبيل المثال كمثل إنسان إذا اشترى صوبا أو قماشا من الأقمشة فالقماش أنها منسوج بأعلى نوع من القماش من الخيوط في الطول وفي الأرض يعني خيوط الذي في الطول وفي الأرض ما شاء الله خيوط صافية ونزيفة وما شاء الله ثمينة فقالوا هذا ثم إذا وجد مثلا في الصوب في الطول والأرض ما شاء الله ما يتعلق يعني خيوط خاص بخيوط صافية ثمينة غالية قالوا هذا مثال مثلا الفصاح ليس أما إذا كان أرض غير وطول غير أما إذا كان واحد خيط أنه مستقيم وواحد خيط أنه معوج إذا واحد متين وواحد خفيف واحد قصير وواحد غليظ لا يكون شيء طيب فبذلك قالوا هذا مثال الفصاحة إذا شيء يترتب من أصل خاص يعني أصلها ثابت وأيضا مثال البلاغة ماذا مثلا اشترى أنه نوع من القماش ما شاء الله قماش سمين ولكن لما أنه أرسل إلى الخياط خياط ما كان يعني خبيرا فزي الصوب وكل واحد لما ينظر قال ما شاء الله صوب ما شاء الله نفيس لك هذا خياطة خربها كل شيء وأما إذا كان خياط أيضا ما شاء الله فنان وأنه خاطها على قامته وعلى جسده كأنه ما شاء الله خياطة ممتازة فكلما ينظر إنسان يقول ما شاء الله صوب كمان نزيف الخياطة ما شاء الله بالمرة نزيف وجاءت على قامته كأنها خيط له لأجله لا فرق في الخيات الإما لا في حالة القيام ولا في حالة الركوع ولا في حالة السجود ولا في حالة المشي. لما؟ لأن الخيات أيضا هذا فن من الفنون. كم حتى ناس أنهم لا إلى كل واحد يخيط، ولكن الفن لأن كل إنسان ما يمشي على طريقة واحدة، بعضه يميل إلى اليمين وبعضه يميل إلى اليسار وبعضه يسقط ثقله على رجله اليسرى وبعضه على رجله اليمنى، وبعضه لما يمشي أنه يرفع رأسه وبعضه يقبض رأسه وبعضه أنه يضع كتفاه على جانب واحد أو مستوية. فالخياط إذا عرف هذه الأشياء يخيط شيئا. فبذلك فإذا كان الخياطة أيضا متناسبة، كلما نظر إنسان قال قماش طيب وخياطة ما شاء الله عجيبة غريبة، قالوا هذا مثال البلاغة، كي الكلام هو أصلها ثابت وثم أداء الكلام، فأداء الكلام وما فيها أساليب وما فيها بيان وما فيها شيء، فقالوا هذا أيضا مثاله كمثال البلاغة. وقالوا إذا أنه خاط هذا الصوبة وجعل فيها شيئا جديدا الذي كان ما كان يعرف ناس أول، أنه جاء ما شاء الله قميص وجاء جيب ما شاء الله بطريقة عجيب، أو جعله جيب واحد من هاونا وجعل جيب هاونا وأيضا بطريقة عجيبة وجعل علامات فوقها، فقالوا هذا مثال البداءة. فلذلك قالوا إن الإنسان إذا رأى وإذا توجه في كلام الله فوجد أنه كلام فصيح بليغ بديء لا يقابله كلام أحد، لما؟ لأنه كلام الله وأنه كلام الخالق، ولو اجتمع الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله لا في الفصاحة ولا في البلاغة ولا في البداءة، لما؟ لأن فيها أحكام، لأن فيها الوعد، لأن فيها الوعيد، لأن فيها أحكام وفيها قصص الأنبياء والمرسلين، وفيها أهوال ما يتعلق بعالم الأرواح، وأهوال ما يتعلق بعالم الدنيا، وأهوال ما يتعلق بعالم البرزخ، وأهوال ما يتعلق بعالم الآخرة، وفيها إخبار عن المغيبات، وفيها إخبار ما يتعلق بزمان المستقبل. فبذلك قالوا إذا إن الإنسان أنه توجه إلى كلام الله بقلبه وقالبه من أي جهة ومن أي طريقة ومن أي نوع من العلم، لأقر بذلك أنه كلام الله ليس كلام البشر. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: فلما هذا الكلام أنه فصيح بليغ بديع لا شك أنه على أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب من أوله إلى آخره. وأيضا كما هو الثابت كأن ترتيب هذه الآيات أيضا توقيفي، يعني ليس من قبل الصحابة، بل هذا أمر من الله تبارك وتعالى. إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، أمره أن تزع آية كذا في سورة كذا، وأن تزع آية كذا في موقع كذا. لما؟ لأن القرآن أنزل عليه سورة سورة، آية آية، نجما نجما، متفرقا على حسب المصالح وعلى حسب الضرورة. فبذلك لما ترتيبها، حتى كم من السور نزلت بمكة المكرمة وبعض الآيات بالمدينة المنورة، وأيضا كم من الآيات التي نزلت بعد الهجرة، وأما ابتداء سورتها فنزل قبل الهجرة، وأيضا كما مثلا نزل السورة قبل السورة الحصة الأولى، كما مثلا سورة المزمل في أول السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما نزل عليه من القرآن مدة سنة في هذا الموضوع، يعني في صلاة التهجد، وبعدما كمل 12 شهرا نزل آخر سورة المزمل. فبذلك هذا، ثم إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كأن تجعل هذه الآيات في سورة كذا، وأن تجعل هذه الآيات في سورة كذا. وبذلك لما ثبت بهذا كترتيب الآيات أيضا من الله سبحانه، فترتيب وتوقيف هذا أيضا من الله سبحانه، فكيف تكون فيها تناقض أو اختلاف؟ فبذلك تكون على أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب. جاء أيضا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كنقطة يعني علمية أو لطيفة أو نقطة علمية: إن الله تبارك وتعالى بدأ سورة الإسراء بلفظ التسبيح، وأما سورة الكاف بالتحميد لمن أن سورة الإسراء ماذا يبدأه ويبدأ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى جاء ابتداء الآية بالتسبيح وأما سورة الكاف ابتداه بماذا بالتحميد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فبذلك قال العلماء لو تأمل الإنسان حتى في الأحاديث حتى في الآيات حتى قال في كتاب الله لوجد التسبيح مقدم تحميد بعده مثل سبحان الله كما جاء في الذي من قال سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 34 ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر ما جاء التسبيح مقدم وتحميد مؤخر وأيضا كما جاء مثلا في استفتاء الصلاة ماذا سبحانك اللهم وبحمدك تسبيح مقدم وتحميد أنه مؤخر قالوا هكذا كما في هذه السورة تسبيح مقدم وتحميد مؤخر فبذلك قال العلماء وقال بعض العلماء هذا يقال مثلا هذا إظهار باعتبار البلاغة تقديم تأخير قالوا ما في هذا بس فن في الكلام وقال بعض العلماء أيضا في الحكم إذا جاء الشيء مقدم مؤخر أيضا في الحكم من الله تعالى لما قالوا أولا تسبيح لله من لا يعتقد بتنزيه الله عن سائر صفات النقصان كأنه ما آمن بالله لازم إنسان لما يؤمن بالله يؤمن بأنه فبذلك يعتقد بالتسبيح تسبيح معنى يعني إن الله تبارك وتعالى منزه عن سائر صفات النقصان الذي لا يليق بشانه الذي لا يليق بصفته الذي لا يليق بذاته فبذلك قالوا إذا إنسان لا يعتقد هذا كيف يعتقد في صفات الله تبارك وتعالى فبذلك أولا تسبيح وتنزيه عن سائر صفات النقصان فإذا اعتقد هذا الآن اعترف بذات الإله وبصفات الإله أنه آمن بالله وحده فلما آمن بالله وحده واعتقد كسائر النعمة نعم من الله تعالى الآن لازم عليه الحمد لازم عليه المدح والثناء لله سبحانه فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني وجه تقديم التسبيح على التحميد وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حسب المناسبات مثلا لأن المعراج معراج النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلام الله عليه إسراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأروجه من الصخرة إلى السماوات السبعة إلى السدرة المنتهى وأنه رأى من آيات ربه الكبرى قالوا هذا أمر يعني خارق عادة الذي لا يتصبر عند الإنسان فبذلك أنه يقع كيف يكون هذا فجاء هذا موقع التسبيح والتنزيه لله كأن الله قادر على ذلك وما ذلك على الله بعزيز لما سبحان الذي أسرى بعبده الذي قادر على إرسال جبرائيل عليه السلام من السماوات السبعة إلى الأرض أقل من لمح البصر ليس بقادر أن يرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ويصعده إلى السماوات جبرائيل كم مرة نظر على رسول الله وكم مرة نظر على الأنبياء والرسل وأنه سينظر في ليلة القدر وكم من الملائكة ينظرون صباحا ومساء الملائكة يجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر وبذلك إذا كان نزول الملائكة من السماوات ونزول جبرائيل عليه السلام من السماوات إن الله قادر على ذلك وهو قادر على صعود رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا أمر عجيب كأنه بشر أنه عبد من عباده أنه رسول من رسله أنه نبي من أنبيائه أنه ولد بمكة أنه نشأ بمكة وأنه عاش فيهم ولكنه ما شاء الله أسري إلى المسجد الحرام ليلا يعني في بعض حصة الليل وأنه أرجع إلى السماوات والليلة باقية وأنه رجع إلى مقره ورجع إلى مكانه بمكة المكرمة وأنه رأى ما شاء الله من آيات ربه الكبرى وأنه رأى الأنبياء والمرسلين فبذلك قالوا هذه القصة قصة الإسراء والمعراج لما كان مناسب جاء ذكر ابتداؤه بالتسبيح فقال تعالى سبحان الذي سبحان الذي يسرى بعبده لمن ان الجهل احيانا يعترضون کہ کیف تكون صعود الرسول صلى الله عليه وسلم الى السماوات وبين السماء والارض كرات مختلفه كرات هوائيه وكرات ناريه وكرات دخانيه وكرات غير ذلك من الكرات المختلفه الذي لا يعبر بها الانسان من غير اسباب الظاهر من غير اسباب واحتياطات وكبسولات وسيارات وتيارات وغير ذلك كيف انه غاد فيها وكيف صعد منها فقال سبحان الذي الله تبارك وتعالى قادر على ذلك فبذلك هذا جهل کہ انسان انه يصف قوه المخلوق على قدره الخالق المخلوق لا يستطيع شيئا واما قال الخالق هو اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اذا انتم تنظرون الى كرات الناريه فانظروا قصه ابراهيم عليه السلام كيف انه عاش في داخل النار وهو مطمئن امن لان الله امر قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم اما اذا منعكم كرات الماء الكرات المائيه فانظروا قصه موسى عليه السلام كيف ان الله تبارك وتعالى انجاه من البحر وكيف اغرق عدوه في نفس الوقت في البحر فبذلك ثبت بذلك فاذا رايتم الكرات الهوائيه فانظروا الى تسخير الهواء لسليمان عليه السلام فان الله تبارك وتعالى كيف سخر الريح لسليمان عليه السلام انها تجري بامره بامر من الله تبارك وتعالى غدوها شهر ورواحها شهر كما هو معروف في كتاب الله تعالى وعلى السنه الاخرين فبذلك قال العلماء المناسبه هنا ذكر التسبيح واما انزال الكتب فهذه نعمه عظيمه من النعم نعمه عظيمه من النعم ماذا القران لما كما ان الله تعالى جعل الماء حياه للارض جعل انزال القران حياه للقلوب لما فبذلك ان الله تبارك وتعالى فسر القران بالروح قال انزلنا اليك روحا من امرنا او جاء اوحينا اليك روحا من امرنا فان الله سمى القران روحا كما هذا الروح له سبب لبقاء حياه الابدان والقران سبب لبقاء حياه الايمان الذي لا يؤمن بكتاب الله كيف ان ايمانه تكون مستقيم او ثابت اما الايمان كما جاء اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا اما المؤمنون فيزدادون ايمانا كلما سمعوا هكذا من سنه الله تبارك وتعالى الارض اذا ماتت فان الله تبارك وتعالى يرسل اليها المياه يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته واذا جاء احيا به الارض بعد موتها اما القلوب فموته ماذا الشرك وظلمات الكفر والشرك وظلمات الفسق وظلمات المعاصي وظلمات الكفر وانواع الشرك فبذلك فاذا نزل القران فالذي سمع كتاب الله تبارك وتعالى فامن به فبذلك كما قال تعالى من يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام فهو على نور من ربه فقال للقران انزلنا اليك نورا مبينا فبذلك بهذه المناسبات لا شك في ذلك انها نعمه عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى فبذلك المناسبة ها هنا التحميد لله سبحانه قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى ثبت بهذه الآيات المباركة كأن للإنسان أعظم درجة درجة العبودية أعظم درجة للإنسان ماذا؟ العبودية لما الربوبية لله سبحانه والألوهية لله سبحانه أما على عبد فلها أعظم المراتب العبودية فبذلك قالوا لما جاء ذكر الإسراء والمعراج إن الله ما قال أسرى بحبيبه ما قال أسرى بخليله ما قال أسرى برسوله ما قال أسرى بنبيه ما قال أنه أسرى ولكن قال أسرى بعبده فبذلك ثبت هذا مرتبة العبودية أعظم مرتبة فبهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مقام الشكر قال أفلا أكون عبدا شكورا وأيضا كما قال الله تبارك وتعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وأيضا كما قال عيسى ابن مريم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوصاني بالصلاة والزكاة وأيضا إن الله كما وصف نبيه صلى الله عليه وسلم قال وأنه لما قام عبد الله كادوا يكونون عليه لبدا فبذلك لازم إنسان أنه يفهم كمقام العبودية أعظم من سائر المقامات فبذلك وإلا مقام الإسراء والمعراج أعظم مقام أعظم معجزة وأعظم شيء ولكن وصف الله بأنه أب وأيضا فيها إشارة إلى ذلك أن بعض الجهلة إذا رأوا الإسراء والمعراج لا يعتقدون بأنه هو الإله لا بل أنه ولو أسري أو أرجع العبد عبد العبد عبد ولو أنه صعد إلى السماوات فبذلك قال أسرى بعبده فلما أنزل عليه القرآن قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده فبذلك فثبت بهذا أن هذه التوصيف بهذا اللفظ أنه هو المحبوب عند الله بأن يكون الإنسان عبدا خالصا عبدا كاملا عبدا لله سبحانه وحده لا شريك له فبذلك جاء بصفات العبودية في سورة الإسراء وأيضا في سورة الكهف قال الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأما أسباب النزول هذه السورة المباركة يعني سورة الكهف أسباب النزول ذكر بها العلماء